بدل لي ولد عم وله سبعة أولاد وأنا أعطيه ما كتبه الله لأن حالته ضعيفة ولي امرأة حريصة علي ولا تريد أن أعطيه شيء ومن شدة الغضب تترك الطعام لمدة يومين ولنا مدة أربع سنوات ونحن على هذه الحالة ولي منها أربعة أولاد فما رأيت ما حدث بذلك وعندما تلتقط بكرات الزوج على غير العزيز الأعلى والأعلى هذا غير جدا كم نعم من الصدقة وكم صار لا جدال وكم طعام مثلا طعام جدال أولا هذا عرف سيئة من أن يستفيدها ويبين لها سوء عملها أن على أن ينكر أن يوافق عليها تسامح على الخير ويوافق عن التقرير والأولاد ثم يسامح على أن يصدق عليه ويعطيه مدرسة من الأولاد يشوف أن لا يعرف أن الله أولاد يقول أن هذه العطية لا تطلب من الله أولادها منه إذا كان الضغط يستطيع أن يقوم بإعادة الزوجة وأولادها وكسوتها من هذا لم يعطيه من عمه تقرير جائز لا يضره فأحملها على المنكر ولا يكون هذا الواجب على الطعام منكر والواجب على التفجر عنك وعنك فالواجب أن يقربها في الأحيان وأن يبشرها حيث يبين خطأها فإذا كان لها والد جيد أو أخ جيد أو عم جيد يخبره حتى ينصحها حتى يبلغها سوء عملها تبدو من تخبر لا يبلغها تخيل إذا كان عندهما يشد الحاجة ويقول متى يساعد ابن عمه البقيه على كل حال أخطأ خطأ كبيرا فعلى زوجها أن يخالجها وأن يحاسبها أن يهونها إلى الله ويحط لها التقوى لعلها تستقيم ولعلها تهتدي هذا شيء من قبل لا يكون يتقع عليه التقدير محمد التقدير محمد فلما ننجح الاولاد تعلم تقدرها ترى من طلب اما تقدر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.